السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. فضيلة الشيخ، ما حكم دراسة الحقوق وبالتحديد المحاماة الشرعية؟ ما شاء الله ما شاء الله، وين المحاماة الشرعية؟ يعني في قضايا الطلاق أو الزواج، هاي بيسموها محامي شرعي. وما هو الغاية من دراسة الحقوق التي تسأل عنها؟ العمل طبعا. نعم؟ العمل. العمل مجانا ولا لوجه الله؟ كيف يعني لوجه الله؟ والله ما أدري، إذا سألتك للوظيفة والمال ولا لوجه الله بتقول كيف يعني لوجه الله؟ الشيء طبيعي، أي مقصد لوجه الله عز وجل. أي مقصد؟ يعني لو واحد اشتغل في البنك بيكون يعني لوجه الله، إلا إذا كان مشروع عمل. فهل عملك مشروع أن تدرس الحقوق؟ هل تعتقد أن الحقوق يعني مطابقة للشريعة؟ أنا ما أسألك عنه. أنا قد أجبتك بطريقتي. جزاك الله.